بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على أول قسم من أقسام الخيار في البيع وهو خيار المجلس. تكلم بإذن الله تعالى على القسم الثاني وهو خيار الشرط. يجي القسم الثاني من أقسام الخيار في البيع خيار الشرط، وهو أن يشترط لما طبعا المتعاقدان البيع والمشتري أو أحدهما. ممكن الشرط يكون من قبل البيع فقط أو المشتري فقط، وهو أن يشترط أو أحدهما الخيار، طبعا بشروط صلب العقد أو بعد العقد، بس يكون في زمن خيار المجلس او خيار خيار الشرط. فلو كان في زمن الخيار واشترطوا ده بيكون كانه بمنزلة حال حال العقد. هم بيشترطوا، بيقول مثلا الى يوم هنتكلم عنه، هم بيشترطوا المدة. طبعا البائع والمشتري او من اشترط هذا الشرط بيبدأ هذا الشرط من حين اشتراطه، سواء اشترطوه في العقد او بعد العقد، بيكون من حين اشتراطه، اللي هو من حين اشتراطه واخدرك بيكون من هذا الوقت لا من حين التفرق، لأن التفرق بالأبدان ممكن يستمر المجلس مثلا فترة طويلة أو فترة قصيرة، ممكن يكونوا في سفينة مثلا زي ما قلنا صغيرة يقعد حتى يعني إلى نهاية الرحلة، ففي جهالة متى يتفرق بالأبدان، فلم يعلق الشارع بداية سريان هذا الشرط بالتفرق، وإنما من حين من حين ذكره. طيب يبدأ من هذا الوقت من حين ذكره سواء في صلب العقد أو بعد العقد في زمن الخيار، واخد لك يبدأ من حين الشرط إلى مدة معلومة. المدة دي ممكن تكون يوم أقل أكثر، واخد لك يقول لك إلى وقت الظهر إلى وقت العصر أي وقت من الأوقات، واخد لك بيشترطوا في هذا الشرط يجي ده خيار خيار الشرط، فيصح طبعا يصح الشرط ويثبت لهم الخيار الى المدة التي ذكروها. طيب لو طالت المدة، في بعض المذاهب بيقولوا ان المدة لا تزيد فوق 3 ايام، لكن المذهب ولو طالت المدة فوق 3 ايام النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم او عند شروطهم، فهذا شرط اخدلك حق يعتمد لهما او لاحدهما، واخد لك فرجع تقديره الى مشترطه زي الاجل، هيبيع بالايه هيبيعوا بيع الاجل، فهم اللي بيحدد مثلا الى سنه الى سنتين الى 3، هم اللي بيشترطوا الاجل، فكذلك هذا الخيار هم اللي بيشترطوه والمسلمون على شروطهم، فلم يثبت تحديد. بعض الاثار اللي فيها ان هو يعني الى 3 ايام يتكلم في في اسنادها، والبعض بيضعف. المرداوي دي عبارة بيقول لو باعه ما لا يبقى الى 3 ايام، طعام مثلا رطب، وقال له الخيار خيار الشرط 3 ايام، هو مش هيبقى 3 ايام، يعني هو يفسد في اليوم الاول او الثاني ولا يستمر الى اليوم الثالث، وقال له الخيار 3 ايام. القاضي بيقول يصح الخيار ويبيع، يعني يستأذن احدهم الاخر في بيعه او الحاكم اللي يبيعه حتى لا يفسد لا يفسد الطعام، لكن ليه للخيار الثمن بتاعه يحفظ الى نهاية المدة، رحمك الله، الثمن يحفظ الى نهاية المدة. لكن مرداب يقول ايه لو قيل بعدم الصحة لكان لي وجه، يعني طالما ان هو هيفسد قبل المدة اللي هم بيحددوها يبقى ايه لا يصح ان احنا نشترط خيار الشرط بعد المدة اللي هو يفسد ايه فيها. بيقول لك لو قيل بعدم الصحة لكان متجها وده اولى. الزركشي نقل الزركشي شرح مختصر الخرقي نقل عن ابن تيمية انه قال يتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة، يعني ايه من وجه عدم اشتراط الصحة عدم اشتراط الخيار في إجارة تالي العقد. طبعا انه يأجر إجارة تالي العقد على طول ما ينفعش أجر ايه يشترط خيار فيه، ويتكلم عنها ده ممكن يدخله في الايه في الربا لو فسخ ويجا فيها ربا واخد بالك. قال ومنه ان تلف المبيع يبطل الخيار قسمه هيفسد، هو لو انتظر الى نهاية المدة هيفسد واخد بالك وهيبطل الايه الخيار فعاد عليه بالبطلان فيكون ايه باطلا واخد بالك. لكن المذهب على صحته وايه حتى لو كان هيفسد الايه الطعام ويباع ويحفظ الثمن الى نهاية مدة الايه الخيار واخد بالك. يبقى لا يصح لا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، يبقى هو من حين العقد او بعده في زمن الخيار. طب ما كلمة لزوم يعني خلاص بعد العقد ما فيش خيار وانتهى وتم وتفرقوا ما كانش ما اشترطوش خيار مثلا الايه الشرط وتم بخيار المجلس وتفرقوا ولا ده لازم العقد خلاص ما فيش تراجع واخد بالك. لكن في اقاله بعد كده ده موضوع ثاني واخد بالك. لا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا الى اجل المجهول واخد بالك ده المذهب ولا الى اجل ايه مجهول. الاجل لازم يكون اجل معلوم زي ما اتكلمنا كده يوم يومين وهكذا. المرداب بيقول ايه ظاهر الكلام انه لو شرطه الى الحصاد والجذاذ لا يجوز لان ده مجهول واخد بالك. ودي احدى الروايتين في المذهب ودي الرواية المصححة في المذهب انه لا يصح اشتراطه الى الحصاد والايه والجذاذ. لكن في رواية تانية بيختارها المرداوي بيقول ايه انه يجوز وان منعناه في المجهول. بيقول لك لان وقت الحصاد وقت الجزاز في معروف في العادة والتفاوت بينه تفاوت مش كثير ليس تفاوت ايه كثيرا يعني واخد بالك. وده اللي بيرجحه يبقى في قولين فيه اشتراط الى الحصاد والجزاز المذهب على عدم الصحة. المرداوي بيقول ان ايه يصح لكن ان لازم الشرط يكون الى مدة معلومة. متى يسقط خيار الشرط؟ بنهاية المدة. لكن المذهب انه باول الغاية يعني ان شرطه الى رجب يبقى مع ظهور هلال رجب ظهوره في السماء يبقى انتهى الايه مش لما ينتهي رجب باوله انتهى مدة الايه الخيار. لو الى صلاة الظهر مثلا اول ما يدخل وقتها يسقط واخد بالك. طب مثلا شرطه الى الغد يجي في الفجر ينتهي واخد بالك. بيقول لك اصلا الى لانتهاء الغايه فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها وده الاصل طبعا لزوم العقد واللي يدخل بعديها فيه خلاف وفي شك فبيدخلوا ايه ما تيقن دون اللي هو ايه الزائد ده اللي هو في ايه في شك يجي في اوله. طب في ناس ممكن تقول لك انا هنشترط الخيار لمدة شهر شهر ايه مستقبل يوم في خيار ويوم ما فيهش يوم فيه ويوم ما فيهش متى ينتهي؟ في اول يوم في خيار يتم الايه يتم البيع. ليه؟ لان اليوم الثاني هيبقى ايه واخد بالك لازم البيع فان لازم لا يعود الى الجواز مرة اخرى. يقول الماتن لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. يحرم تصرف كل من البائع والمشتري مع الخيار يعني في خيار خيار شرط لكن هو في زمن الخيار مش هو هنقول بعد كده ان هو بيمتلكه انتقل ليه الملك لكن ما تصرفش فيه واخد بالك. طالما ده لسه في خيار ممكن يتراده يبقى في مدة الخيار لا ده لا ما تمش لسه في ايه الخيار، واخد بالك؟ يبقى كل واحد منهم ملكه يزول الى الاخر، ممكن ينقطع لان في تعلق للثاني بالبيع. البائع ما تملكش تملك تام، ممكن ايه للمشتري ليه تعلق بالايه بالثمن، واخد بالك؟ وهكذا. ممكن واحد يعمل لك عقد في حيله ويعمل اشتراط الخيار ده ليتوصل الى الربا، واخد بالك؟ مثلا يقول له انا ايه واحد باع الدار وشرط الخيار الى مده، المنفعه ديت بتاعه الدار ما كده هيردها، يجي انتفع بالدار مده كانها ايه، واخد بالك؟ قرض بجر فائده. انا مثلا اعطيتك بيت، واخد بالك؟ وانت طبعا اعطيتني الثمن واشترطت الخيار الى ايه الى مده، انا مش في نيه من الاساس ان انا ايه ابيع، فانت طبعا بتملك البيت، واخد بالك؟ ف وبعد كده هنضل لك الايه قبل المده خالص، قبل المده إيه؟ انت الاجر انت انتفعت فيها بالبيت ديت، وانت رجعت لك الفلوس ثانيه، وانت انتفعت بالايه كانه قرض جر ايه قرض جر ايه جر نفع ايجاب. طب مش ممكن تتحسب كانها ايجاره؟ ده هو ده بيع، ده هو بالنيه، هو من الاول نيته ايه هذا الامر، واخد بالك؟ يبقى دي حيله للايه للربا، حيله للربا. بدل ما يقول له خد ال1000 واديها لي 1500، ياخد المنفعه اجره الايه اجره البيت مثلا يسكن شهر ولا شهرين، وبعد كده يترد البيع، فايه حيله على الايه الربا. طيب الاشياء اللي يثبت فيها خيار الشرط بيثبت في البيع طبعا، واخد بالك؟ بيثبت في الصلح، الصلح اللي هو زي البيع اللي احنا اتكلمنا عنه المره الماضيه، واخد بالك؟ اللي يقر له بدين او عين ويصالحه عنها بعوض، يبقى ده صلح زي الايه زي البيع، واخد بالك؟ ممكن قسمه اللي هي زي البيع اللي فيها تراضي، ممكن هبه اللي هي الهبه بايه بعوض، واخد بالك؟ هبه بعوض معلوم، يبقى دي كانها ايه بيع. كل الاشياء دي تلحق بالبيع ويثبت فيها خيار الشرط. يثبت ايضا في اجاره في الذمه، بس يقول له خيرت الثوب ده، واخد بالك؟ بعد كده ليه خيار فيه، لانه ممكن يتلف عليه، ممكن يكون في عيوب في الصنع في الخياطه، واخد بالك؟ يبقى ده استدراك للايه للغبن اللي ممكن ايه يحصل لصاحب الثوب، واخد بالك؟ فيبقى ايه يثبت كخيار المجلس، ماشي؟ يثبت ايضا في الاجاره، واخد بالك؟ لان ده استدراك للايه للغبن. ممكن يثبت في اجاره بس مده لا تلي العقد، مثلا الخيار ينقضي قبل دخولها، انا مثلا ايه اجره سنه 5، واخد بالك؟ هو في سنه 4، احنا في سنه 4 دلوقتي، اجرك سنه ايه 5، واخد بالك؟ واديله الخيار مده تنتهي قبل ما تيجي سنه ايه 5، واخد بالك؟ قبل ما تدخل سنه ايه 5، واخد بالك؟ لان هي لو المده بتاعه الخيار وجاءت بعده يبقى ده يخش في الايه القرض اللي جر ايه نفع، واخد بالك؟ يبقى هو ينتفع بيها بعد كده داخل مده الخيار، يجي يخش ايه القرض اللي احنا اتكلمنا عنه، واخد بالك؟ ولو كانت مده الخيار قبله، واخد بالك؟ ده لو كان الخيار ينتهي قبل مده الخيار قبل الاجاره، طب امال هو ايه فايدته؟ واخد بالك؟ يجي هيفوت على نفسه المنافع المعقود عليها، يجي كده ايه؟ كلاهما غير ايه؟ غير جائز. يجي يثبت الخيار الشرط في اجاره في مده لا تلي العقد، ماشي كده؟ غير هذه الاشياء اللي هي البيع وما يلحق به مما ذكرنا، واخد بالك؟ لا يثبت فيها الايه خيار الشرط. الضمان اللي يثبت فيه خيار الشرط. ولا في بيع القبض في المجلس شرط لصحته، زي ايه مثلا؟ ايه البيوع اللي القبض شرط في صحته في المجلس؟ الذهب بالذهب مثلا، ايوه المال الربوي بجنسه، او بيع السلم لازم يقبض الايه الثمن، واخد بالك؟ بيع الثمن عشان جاش بيع كالئ بكالئ. هذه العقود اللي لازم فيها القبض في المجلس شرط في صحتها ما ينفعش فيها خيار الايه الشرط، انه يتاخر ولا يصح. خيار مجلس صح؟ لا ما ينفعش يكون فيها خيار مجلس. لا ما ينفعش يكون فيها خيار شرط. ماشي المجلس طيب. لا لازم التقابض في المجلس. ماشي يختاروا ويتفقوا في خيار المجلس، نعم. لكن لابد ان يكون التقابض في الايه؟ في المجلس. ها وها يعني هات وخد يدا بيد. طب لو كان كل واحد من المتعاقدين اتى بوكيل، ممكن الوكيل ده يعمل خيار شرط؟ نعم، لان ليه النظر في تحصيل الاحظ لمفوضه، يجي هو ممكن يعمل له توكيل الايه الشرط. ممكن صاحب البيع والشراء نفسه، العقد نفسه، يوكل واحد وهو اللي يعمل الخيار بدون اذن الايه الموكل، لان ده الحظ ليه هو، فهو ايه يستأثر به اولى من الايه من الوكيل. ممكن واحد يكون هيبيع بيعتين في عقد واحد، هيبيع شيئين مبيعين في عقد واحد، مثلا عبدين. مثلا العبدين دول كل واحد معروف بقسطه، احنا اتكلمنا على المساله دي قبل كده، خلاف الصوره الجائزه، كل واحد معلوم بقسطين، واخد بالك؟ ده بكذا وده بكذا، وراح بيعهم هما الاثنين، واخد بالك؟ اشترط الخيار في واحد بعينه، يصح الخيار فيه دون الثاني. يعني شايف ده العبد ده كويس اشتريته خلاص ما فيهوش خيار، انا خيار مجلس وانتهى الموضوع، تفرقنا تم البيع فيه. لكن تعالى في العبد الثاني، شايف انا عايز ايه، ابقى لي الخيار مده فيه مثلا، فيصح في اشتراط في واحد بعينه دون الايه. لكن لو مجهول لا يصح، واخد بالك؟ لو مبهم يقول خلاص انا هاخد الاثنين وليا خيار في احدهما، لا لازم يعين ايه، يعين واحد، يعين واحد عايز كمان مده. ايوه طبعا، ما المده احنا قلناها ده شرط من الايه من الاساس. طبعا هو لو حب يرجع بعد كده، لو كان عطاله الثمن هيرجع الايه يديهوله وياخد الايه الثمن. طيب ممكن، طب احنا اللي هم المتبايعين دول في بيعه واحده في عقد واحد، ممكن انا يتفاوتوا اقول مثلا انا ليا خيار في هذا شهر وفي هذا شهرين مثلا، يصح ده شهر وده سنة، يصح طالما ان انا محددهم، يصح. متى ينتقل الملك؟ بيقول لك ينتقل الملك من حين العقد، من حين العقد، واخد بالك؟ يجي ينتقل الملك في المبيع ينتقل الى المشتري من حين العقد، وينتقل الملك في الثمن للبائع من حين الايه العقد. حتى لو هو الخيار ليهم الاثنين، حتى لو الخيار لواحد فيهم بس البائع والمشتري، يجي من حين العقد بينتقل الايه الملك، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا له، من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. يجي لو اشترطوا المبتاع، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل ليه المال للمبتاع باشتراطه، يجي لو اشترطه يجي له الايه المبتاع، له الايه المال من اول بيع ما يتم، يجي له الايه الملك. يجي ده يخش في اي بيع، ويخش في بيع الايه الخيار اللي احنا بنتكلم عنه. طيب وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، واخد بالك؟ فما حصل تلك في تلك المدة اللي هي مدة ايه زمن الخيار سواء خيار المجلس او خيار الايه الشرط، من النماء المنفصل. النماء المنفصل مثلا زي ثمرة، واخد بالك؟ لبن مثلا، مثلا كسب عبد وراح كسب مثلا أجرة، أي نماء بيجي له في إيه في مدة الإيه الخيار، فهذا يكون ملك للمنتقل له من بيع أو مشتري. يعني البيع المبيع يروح للايه للمشتري والثمن يروح للايه للبائع. كل واحد انتقل لي من حين العقد فيها والى ثمن الايه داخل زمن الخيار. خد بالك لان اصلا ده جاء نماء لملكه الداخل في ضماني هو يضمن نفسه صلى الله عليه وسلم خرج بالايه بالضمان. بيقول لك حتى لو ان الشرط للاخر التاني ليه نماءه انا البائع وما اشترطتش نماء المال ده اللي انا همسكه في ايدي هيبقى ليه وانا ما اشترطتش او انا المشتري هاخد المبيع في ايه في يدي وانا ما اشترطتش الخيار يبقى برضه نماءه ايه. خلينا بقى في هذه المساله احنا فهمناها كده المساله ديت هنقول بعض الصور يعني ايه في المذهب على هذا الكلام ان من حين العقد ينتقل الملك واخد بالك للايه للمشتري مثلا المبيع للايه للمشتري. طيب لو واحد اشترى رقيق وهذا الرقيق يعتق عليه بشراء اللي يكون مثلا ايه قريبه مثلا ذراحم من ملك ذراحم عتق عليه يبقى يعتق بمجرد الشراء او كان واخد لك هو اعترف بحريته قبل ما يشتري اعترف بحريته راح مشتريه اللي هو ايه يعتق برضه واخد لك طيب لصاحب يعني ايه الحر. لو واحد عنده قن اشترى قن عبد اشترى عبد وانتقل طبعا انتقل لملكه مجرد الايه الشراء يجي هو عليه الفطره بتاعته يجي الفطره على الايه على من تمول من العبيد والصغير والكبير والذكر والانثى فهو دخل في ملكه يجي انت ايه تدفع الفطره ايه بتاعته. طيب خلي بالك لو باع نصابا من المشية 40 شاة باع 40 شاة وقال راجل انت ايه عليك الخيار لمدة سنة واشترط هما الاثنين الخيار لمدة ايه سنة الزكاة على مين على الملك مين هو الملك المبتاع اللي اشترط هو المشتري لان هو دخله في ملكه يبقى هو اللي طلع ايه زكاتهم في هذا الوقت. واخد بالك المؤنة بتاع المبيع حيوان مثلا هيوكل عبيد هيوكل على المشتري برضه واخد بالك. طب الملتقط لو باع اللقطة بعد الحول خلاص انا وجدت شيء وعرفت لمدة سنة وبعد سنة ما خلصت رحت بعته بس بعته بشرط الخيار بعته بمبلغ كذا وليه خيار مثلا ايه مدة شهر وفي خلال الشهر ده قبل ما يخلص زمن الخيار جاء صاحبها. في وجهين في المذهب عايز ان هو انتقل الملك لهذا المشتري الثاني واخد بالك اللي هو اشتراها مني انا الملتقط انتقل لي الملك هل بعد كده انا يجب علي ان انا ارد واخد بالك ده جزم به ابن قدامه في الكافي ان يجب الرد حتى لو هنفسخ البيع جاء صاحبها الاصلي نفسخ البيع وايه ارجعها وجب الرد. المرداوي بيقول ايه في وجه ان عدم الرد لا توجب ايه عدم لا يجب الرد لها بذاتها ويفسخ البيع لكن يرد له قيمتها او مثلها تمام يرد له قيمتها او ايه او مثلها لان هي انتقل للملك الذكى خلاص داخل زمن الخيار انتقل للملك مش هنفسخ في هذا الوقت واخد بالك يبقى يجب على ان انا ايه افسخه ارد له مثله او ايه او قيمته. لو واحد مثلا حلال واخد بالك وباع صيد هو مش محرم دلوقتي باع صيدا واشترط الخيار الصيد ده انا بعته لك واشترط الخيار هو صيد خلي بالك يعني هو صيد هو حلال وراح بيعه واخد بالك وبعدين احرم واحرم في مده الايه الخيار هل يجوز انه يفسخ البيع؟ لا يجوز. ليه؟ لان الملك انتقل للمشتري لما هو يرد يبقى ده ابتداء ملك جديد صح واخد بالك يبقى هو ممنوع من ابتداء الملك الجديد لا ده يعتبر كانه بيع بيع جديد واخد بالك في هذه الحاله لا يجوز له الايه الفسخ. المهم في صور كثيره حول هذا الايه المعنى بيقول لك ولا يفتقر فسخ من يملكه الى حضور صاحبه ولا رضاه وقدرك يجي اي واحد من المتعاقدين عايز يفسخ يفسخ، مش لازم يكون التاني موجود ولا يرضى. واخد لك الفسخ ده حل عقد مجعول لهما زي الطلاق. واحد يسقط البيع يروح خلاص يفسخ البيع، انا ما خلاص مش راضي هفسخ. واخد لك مش احنا في شرط انا هفسخ. واخد لك زي ابتداء البيع بالظبط زي الطلاق. واحد يطلق المرأة لازم تكون هي ايه راضية. طيب فإن بعد كده كل مثل فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار ولم يفسخ صار لازما. مضى زمن الخيار اللي مشترطون إلى شهر انتهى خلاص. واخد لك إيجا البيع المشروط له هذا الشرط لم يفسخ إيجا صار البيع لازما. ليه بقى ليه لازم؟ لأن ده يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدة المشروطة، وده مش هيثبت إلا بالشرط. كده كان ابطلنا الشرط، يبقى ايه فائدته طالما انتهت مدته؟ يبقى يلزم الايه يلزم البيع ولا فسخ ولا فسخ بهذا الايه الشرط. اخذ جزئيه في الموضوع دوت. يقول الماثن ويسقط الخيار بالقول وبالفعل. يسقط الخيار بالقول يعني بقول البائع والمشتري او قول احدهما انا اسقط الخيار او اي عبارة تدل على اسقاط الايه الخيار. وبالفعل يعني يسقط ايضا بالايه بالفعل، بفعل البائع والمشتري. بفعل المشتري ازاي؟ مثلا يقول لك كتصرف المشتري في المبيع بوقف. واخد بالك؟ يجي يسقط الخيار المشتري راح واقف، وطالما انا وقفت ما ينفعش بيعه تاني عشان ينفع نرد بقى على نفسه، يبقى كده خلاص انا ايه التزمت بيه وانتهى زمن الايه الخيار وسقط الخيار. ماليش ان انا ارد الايه البيع كده كان شرط ايه، طالما ان انا اوقفت العين الايه المبتاعه. واخد بالك؟ او يعملها او يهبها لاحد خلاص خلاص بيعها لغيره بقى، لان الهبه تمليك ايه بغير عوض. او سوم عليها عرضها للبيع، من يشتري هذه بكذا كذا كذا كده كل ده ايه قسم وارتضاه بدا يسوم عليها كده ايه انتهى زمن الايه الخيار ويسقط الايه الخيار. او ممكن يكون قام مثلا لمسها بشهوه يقبلها بشهوه مش عارف ايه كده وارتضاها للوطء، يبقى كده ايه كل علامات الرد ان هو خلاص خلاص واخد بالك كده يسقط الخيار. اي اذا صدر من اي شيء مما ذكر من المشتري يجد امضاء للبيع وابطال لايه لخياره. طب لو هي بست ولا قبلته بشهوه؟ لا هو كده ما اعتبرش راضي، هو لازم هو اللي ايه اللي يفعل. طب لو واحد ركب داب عشان يجربها، او مثلا رقيق استخدم رقيق مثلا يجربه، واخد بالك؟ يجد ايه طالما للتجربه فلا يسقط بها الايه الخيار. هو يقول بقى نعم ايوه بيقول لك وينفذ تصرفه ان كان الخيار له فقط. واخد بالك؟ ينفذ تصرف في المبيع. لو الخيار لواحد بس ما يجي الثاني اسقط حقه، يجي الخيار لواحد واخد بالك خلاص يجي الخيار من جهه واحده هو تصرف في المبيع يجي كده ايه واخد بالك نفذ الايه البيع. واخد بالك؟ لكن لو الخيار لهم هما الاثنين واخد لك فلا ينفذ تصرفه، لان هو ممنوع من التصرف في زمن الايه خيار. الخيار واخد لك ما ينفعش يتصرف يهب ويعمل كده اللي يعتبر رضا ليه. زمن الخيار هو ممكن يتراضى هو ايه كل واحد ايه يمتلك للتجربه وكذا واخد لك، لكن هو لا مش بغرض الملك ان يتصرف بيه يهب ويبيع ويقف ومش عارف ايه خلاص. لكن لو هو الخيار لواحد بس ممكن خلاص يتصرف لان هو الخيار من ناحيته انفذ الايه البيع. لكن لو ليهم هما الاثنين ما ينفعش واحد فيهم بس الايه اللي يتصرف واخد بالك، لازم يستاذن الايه الاخر، والا يكون امضاء للايه انتهاء لزمن الخيار بتاعه. يجي اي واحد يتصرف في زمن الخيار في مده الخيار يكون تصرفه مسقطا للايه للخيار، لكن خيار الثاني باقي. عتق الرقيق ده ابطل الخيار لانه مش يرجع في الرقه تاني خلاص كده. ده بقى ايه اصل ده حاله خاصه سواء العتق لهما او لاحدهما الخيار لهما او لاحدهما اعتقد خلاص انتهى على كده. واخد بالك؟ ده هم لو فعلوا كده او لو الوكيل ايه فعل هذا الامر يبقى ده ايه يدخل في نفس الايه نفس الحكم. ده كان اخر كلام في هذه المساله اللي هو الشرط الثاني. القسم الثالث من اقسام الخيار في البيع خيار الغبن. الغبن مصدر غبنه يغبنه اذا نقصه وخدعه في البيع. يقول الماتن خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10 فيثبت الخيار. يثبت إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. القيد ده موجود في المذهب وده القول صح في المذهب ان اللي يحصل به الغبن وليه خيار الغبن اذا غبن غبنا يخرج عن العادة. اقول لك الشرع لم يرد بتحديد الغبن فيرجع فيه الى العرف، فما عده الناس غبنا واخد لك وخرج عن العادة يوجب الايه يوجب الخيار. بعض البعض حده بالثلث، ده قول وده مذهب المالكية، والبعض حده بالربع، وبعض حده البعض حده بالسدس، والبعض قال بمجرد الغبن وان لم يخرج عن الايه العادة ان كان غبنا يسيرا. بيستدلوا بحديث لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر، وحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. فيقول المغبون اصلا لم تطب نفسه باي غبن سواء كثير او ايه او قليل، لكن يتسامح في الغبن اليسير، فان لم يخرج عن العادة فلا يفسخ به، لان الغالب ان النفوس تسمح وتطيب بايه يعني لا تتضرر بالايه الاشياء الايه اليسيرة. حتى ان الوزير يقول اتفقوا على ان الغبن في المبيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته، الاشياء اللي هي البسيطة لا تؤثر في ايه في صحة البيع ولا يثبت لها خيار الايه الغبن. لكن لو هو شيء بسيط وطبعا الوجودة تختلف باختلاف الايه العرف والعادة، فممكن مجتمع مثلا فقير غير مجتمع مثلا كذا شخص كذا واخد لك ايه اللي يحس ان هو غبن وخدع في البيع ولا تطيب نفسه بهذا الفارق واخد لك فله ان ايه له الفسخ وله خيار الغبن. طيب يعني هنقول اللي هو ذكره مثال اللي هو ان يبيع اي بائع ما يساوي 10 بـ8 يبقى في غبن هنا كام؟ 2 يعني كام بالمئة واخد لك؟ لا 20% مش كده، 1 10 يبقى 20% يعني الخمس، يعني هو قدره ايه كان الخمس عنده ايه يخرج عن العادة مثلا، او يشتري اي مشتري ما يساوي 8 يشتريه بـ10 واخد لك فيثبت الغبن، ولكل واحد منهما سواء من البيع او المشتري مما ذكر الايه الخيار، خيار ان هو اما يرد يفسخ او ان هو ايه يرضى ويمسك الايه السلع. الغبن اللي يثبت به الخيار يثبت حتى للوكيل، واخد بالك؟ يثبت حتى ايه للوكيل، حتى قبل ان يعلم موكله، قبل ان يعلم موكله ان هو حصل فيه غبن ممكن هو يفسخ الايه البيع بخيار الايه الغبن. الغبن هذا اللي يثبت فيه الخيار له 3 صور. اول صورة تلقي الركبان، فالركبان اللي هو بياخده من سفر حتى يسموا ركبان ولو كانوا ولو كان ماشيا، واخد بالك؟ في حاضر راح يتلقاهم عند قربهم من البلد، واخد بالك؟ حتى وان كان هو بيتلقاهم بلا قصد، واخد بالك؟ مش قصده ان هو يخدعهم، فهو اشترى وباع معاهم، باع لهم او اشترى منهم شيء وايه حصل خداع لهم لانهم لم يهبطوا السوق ويعرفوا الايه السعر، واخد بالك؟ فطبعا الشرع يعني رخص لهم في إزالة الايه الضرر اللي حصل عليهم واعطاهم غيار الايه الغبن اذا هبطوا السوق. واخد بالك؟ اول ما يعلموا السلعة ويحس ان هم غبنوا فيها يجا لهم الخيار، ممكن يمسكوا او يردوا الايه السلعة. الحديث يدل على ذلك، لا تلقوا الجلب اللي هم الركبان يعني، فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. طبعا لو الحنابلة حتى لما تفريق بين الفاسد والباطل يعتبرون هذا المثال، زي بيقول الكلوزان وغيره يعتبرون هذا المثال من امثلة الايه تفريق بين الفاسد والايه والباطل، يعتبروا ان ده يعتبروه فاسد لان العقد صحيح، فبيوقفوه على اذن مين؟ اذن المغبون، فالمغبون له ان يمسك يجي البيع صحيح. فهم طبعا بيفرقوا بينه لدليل، لان هنا جي فيه دليل واخد لك، فهو بالخيار، فايه الخيار ممكن هو يمسك او يرد، فان هو امسك يجي البيع ايه الاول صحيح، فبيعتبروا ان الفرق بين الفاسد والباطل لايه لدليل، وهذا من الايه من الامثله التي جاء فيها دليل للتفريق بين الفاسد والايه والباطل. واخد لك البيع صحيح لكن في نهي عنه ياثم، واخد لك بيقول لك صحيح عشان طبعا الدليل، وهو لا يعود لمعنى في البيع يعني في ده جائز التصرف، هذه هي تصرف السلعة مباحة واخد لك، وهو راضي بقى لو يعني سكت بعد ذلك وامسك البيع في تراضي بين الايه الامرين واخد لك. ولكن النهي جاء لايه؟ بداية للايه الخديعة والمكر، فاستدركها الشرع بالايه بالخيار، يجي خلاص اعطانه الخيار زي تكون شيء مسرة هنتكلم عنه، هو ان شاء امسكها خلاص راضيها بعد الحلب وعارف قدر الحلب بتاعها الحقيقي رضيها خلاص ليس له ايه خيار. فالشارع اعطاله دفع الضرر اللي جاء عليه الخديعة والمكر اللي حصل عليه والمخادعة اعطاله بالايه بالخيار، ده يلاشي ده يجي البيع صحيح ويجي كأنه حصل ايه تراضي. واضح كده؟ دي اول صورة اللي هم ايه تلقي الركبان. الصورة الثانية لمسترسل غبن، اللي هو المسترسل ده اللي هو يجهل قيمة المبيع ولا يستطيع ان ايه لا يحسن المماكسة سواء كان بيع او مشتري، يعني على طول كده يحصل ايه يروح يشتري واخد بالك يحصل له غبن على طول يخدع على طول واخد بالك، ودائما في كل شراء سموه مسترسل واخد بالك، كل ما يبيع او يشتري يغبن ويخدع في الايه سواء كان بائع او مشتري، يجي ده زي اللي يكون ايه جاهل بامور البيع والشراء كان واحد قادم من السفر لم يهبط السوق فيعرف الايه الاسعار. الصورة الثالثة للغب اللي هي النجش، ان يحصل يزايد المشتري من لا يريد الشراء. اتكلمنا عن بيع النجش واخد بالك، واحد يدخل في السلعة كده هوط في المزاد تبدا ايه يعلي في السعر ليغر الايه الناس فيزيدوا في الايه السعر، فالسلعة يدفع فيها اكثر مما تستحق واخد بالك، فده حصل عليه ايه برضو ايه خداع واخد بالك. حتى لو كانت المزايدة ديت بلا مواطأة مع البائع، البائع ما يعرفش يعني سواء كان معاه او مش معاه، المهم ان في خداع والسلعة دفع فيها اكثر مما تستحق، يجي حصل في ايه في النجش او حصل غبن للايه لهذا المشتري فله الايه الخيار، يعرف السعر الحقيقي له الايه الخيار واخد بالك. ده شيخ يزايد المشتري من لا يريد الشراء ليغره واخد بالك. ممكن صوره من صور النجش ان بائع، احنا في بيع اسمه بائع المرابحه، بائع المرابحه واخد لك ده بيع امانه، انت بتقول للسائل المشتري هذه السلعه اشتريتها بكذا وانفقت عليها كذا واخد لك واجره النقل كذا وكذا وكذا واربح فيها كذا، فبيع امانه لابد ان تكون صادق في هذه الايه الامور كلها، وهذا بيع جائز. فلو حصل في ان بائع يقول اعطيته في السلعه كذا واحد جاب لي عليها كذا او انفقت عليها كذا وكذا وكذا وكذا وهو كاذب، في هذه الحاله ده بيع ايه يدخل في صوره من صور النجش. طبعا النجش هذا محرم، ده فيه تغرير بالمشتري واخد بالك. يبقى في هذه الامور للايه الخيار. يبقى العقد في كل الصور اللي احنا ذكرناها هذه صحيح ويثبت بها الايه الخيار. بيقول لك ولا ارش مع الامساك. طبعا اذا كان رضيها وامسك الايه السلعه يبقى ندي له ارش ليه؟ هو ارتضيها بهذا السعر يبقى لا ارش مع الايه الامساك. خلاص هو انت بتدي له القرش لما يفوت عليه جزء من الايه من السلعه فياخذ القرش في مقابل حصل له عيب في عيب حصل في العيب ده بكذا يبقى احنا ايه ندي له الايه الفرق. لكن هو ما فاتش عليه شيء. هي السلعه ديت انت اشتريتها بمبلغ اكبر وارتضيتها يبقى ما فيش اجزاء فاتت عليك من الايه السلعه فلا يستحق الايه القرش في مقابله هذا الجزء لانها ما يفوت عليه شيء. واخد بالك؟ طيب لو واحد جه هو بيبيع ويشتري قال لا خلابة يعني لا خديعة يبقى إذا خلب له الخيار. إذا خدع له الإيه الخيار. إن الحديث اتفق عليه إن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة. فلو خدع يبقى أنت بعد كده بالخيار ثلاثة إيه أيام. طبعا الغب محرم ده في تغرير بالإيه بالمشتري وفي غش واخد بالك والغش ده منهي عنه من غشنا فليس منا. فاذا كان انت الغبن ده والخديعه ديت هي سبب من اسباب الغش والخداع فيحرم الايه السبب واخد بالك. لكن البعض بيستثني منه احوال الموسم مثلا ممكن يكون في زياده في السوق في ايام الموسم وعارف اسلوب العرض والايه والطلب ممكن السلعه يزداد ايه سعرها فيزايد في هذا الوقت الايه لقلتها وزياده الطلب عليها فيستثنوا ايه ايام الموسم من الايه المغالاه وفي هذا الامر وفيعفى عنه نظرا لقله الايه السلعه واقبال الناس ايه عليه فيقولوا ايام الموسم يستثنى من هذا ولا يقل في الايه الغبن. بيقول لك ده ما يتقالش عليه غبن لان ده في رغبه عند الناس في الايه في البيع والشراء وطبعا طبعا قلت السلعه وزاد الطلب بيغلو ايه سعرها. خيار الغبن بيكون على التراخ مش لازم اول ده انت في ضرر حصل عليه في ضرر حصل ايه على الشخص واخد بالك فلا يسقط بالتاخير زي القصاص طالما ان هو غير راضي له خيار الايه الغبن واخد بالك. طب انا اشتريت سلعه وغبنت فيها وحصل عيب فيها بعد ما غبنت حصل فيها عيب هل حدوث العيب عندي يمنعني من فسخها بالغبن واخد بالك؟ لا ما يمنعهاش لكن انا اديها له وادفع القرش بتاع الايه العيب اللي حصل ايه عندي واخد بالك نردها له ونرد له القرش بتاع الايه العيب. طب لو هي تلفت عندي تلفت وانا مش عايزها واخد بالك هفسخ البيع اديله الايه القيمه بتاعتها اديله الايه القيمه واخد بالك. حتى في المذهب بيقولوا حتى لو كان مثل ما تقولوش اجيب له شيء زيه سبحان الله مش مثلا هي تلف المبيع واخد بالك وانا المشتري هيدفع قيمته للبائع ويفسخ يقول لك اجيب لك غيره واخد بالك. والمذهب فيه ان هو يديله حتى لو كان مثلي يديله قيمته ما يديلوش ايه يجيب له بدله يعني واخد بالك ده المذهب على كده. الغبن في الإيجار اللي هي بيع المنافع ايضا كالغبن في البيع. يجي لو واحد غبن في مكان يؤجره واخد بالك اخذه بسعر اعلى فله خيار الايه الغبن. طبعا لو في شرع ونقول لك يثبت خيار الغبن ولو مكتوب شرط جزائي ويقول لك انا غبنت ما فيش شرط جزائي يعني كل اثار ترتبت على هذا البيع تبقى باطله. لكن الان يروح ايه يخضع ويكتب له شرط جزائي كبير بحيث انه يرجع يدفع فيضطر ايه للسكوت. طبعا الشرع لو في قاضي شرعي وحاكم شرعي بيحكم بين الناس بالشرع حصل غبن ما فيش كل هذه الايه الاثار لا يترتب عليها يفسخ ولا يترتب على اي ايه اثر. طيب واحد زوجة غبنت في الصداق هل الحق في الفسخ عشان غبنت في الصداق؟ يقول لك لا أصل الصداق هنا مش ركن في النكاح. الصداق ليس ركنا في الايه؟ في النكاح. واخد بالك؟ إذا غبنت في الصداق لا يشرع لها الفسخ من أجل ايه؟ ذلك. طيب إذا فسخ مؤجر غرة، أجرت منك إيه محل وأنت خدعتني فيه، واخد بالك؟ وهنفسخ، واخد بالك؟ هنا واخد بالك أنا أجرتها بدون أجر الإيه؟ بدون أجر المثل في أثناء مدة الإجارة، واخد بالك؟ هنعمل إيه؟ يرجع على المستأجر بالقسط من أجرة اللي إيه؟ اللي مضى. ما احنا هنفسخ دلوقتي ودون اجر الاجر المثل، واخد بالك؟ يبقى من من ايه؟ من اجر في المثل لما مضى. يبقى اه احنا مثلا انت اجرته لي ب 1000 وكان يتاجر بايه؟ واخد بالك؟ تاني، واخد بالك؟ واحد اجر لواحد محل بدون اجر الايه؟ بدون اجر المثل، واخد بالك؟ اه فحصل غبن ان هو ايه؟ اخذه بايه؟ بمقدار اقل من اجر المثل، فيعرف فيفسخ يرجع عليه بالقسط اللي مثلا الغبن كام؟ مثلا انت غبرتني مثلا في 1000 جنيه في الرجال واحنا دينا كذا، يجا ايه؟ يرجع عليه بالقسط من اجرة الايه؟ المثل لكل ايه؟ ما مضى. وما يرجعش عليه باجرة المسمى، لان المسمى فيه غبن اصلا، فاهم كده؟ فمثلا انا انت اجرته لي ب 1000 او انا اجرته لك ب 1000 هو مثلا ايه؟ يستاهل 2000، يبقى في غبن حصل عليك، صح؟ واخد بالك؟ يبقى انت الاجره اجره المثل ال 2000، يبقى الفرق 1000 تاخدها لكل ايه؟ ما مضى، واخد بالك؟ طيب مش نرجع بالقسط من اجر الاجر المسمى اللي فيه غبن اصلا، لا، من اجر ايه؟ اجره الايه؟ لان اصلا انت في ظلم وجع عليك من الغبن، فاحنا بنستدرك هذا الظلم باجره الايه؟ المثل، واخد بالك؟ طب لو ده بقى افرض ظهر عيب، احنا ما فيش غبن ولا حاجه، لكن في عيب في العين المؤجر، واخد بالك؟ وخلاص احنا هنفسخ، فنرجع بايه؟ نرجع بقسط الايه؟ نشوف العيب ده يساوي كام؟ لا مش المثل راجع، المسمى، لما فيش غبن في الايه؟ في الاجره، واخد بالك؟ يجي يرجع جهات الظلم اللي وقع عليا من جراء ان في عيب في السلعه بالقسط من اجر الايه؟ المسمى. طيب القسم الرابع يجا ايه؟ خيار التدليس. يقول لك الرابع خيار التدليس، مأخوذ من الدلسة اللي هي الظلمة. يجا البائع لما دلس صير المشتري في ظلمة، واخد بالك؟ والظلمة دي ظلمة معنوية، واخد بالك؟ فحقيقة الحال ان هو لا يرى، كأنه لا يرى، دلس عليه واخفى عيب او بيان له سلعة بان هي مثلا شام وصراء، بيان له الدرع بتاعها كبير كده هوت، وخذنا نتكلم عن التصرية بالتفصيل، فهو كده ايه؟ خدعه، كأنه مش شايف حقيقة الامر، فكأنه جعله في ظلمة معنوية بالنسبة، يعني حقيقة الامر كأنه في ظلمة، لا يرى حقيقة الايه؟ الامر، واخد بالك؟ فلا يستطيع ان هو يبصر حقيقة الايه؟ الامر. التدليس ده نوعين، اما انه يكتم عيب او يفعل شيء بالمبيع، فعل او قول، يعني يحسنها بالقول او بالايه؟ بالفعل، او يكتم عيب، دول نوعين من الايه، وكل هيجي لهم امثله. يقول وهو ان يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، واخد بالك؟ حتى لو كان يزيد به الثمن ليس عيبا، فاصول الشرع توجب الرد بالتدليس وبالغش، بل هذا اولى من الرد بالعيب، لان انا اصلا اعطيت لك فلوس بناء على الصفه اللي انت اظهرتها ايه ليا، لو انا عرفت ان هي على خلاف ما كنتش بذلت لك هذا الايه؟ هذا المال، واخد بالك؟ يقول ايه مثال لذلك؟ كتصريه اللبن. يعني ايه التصريه؟ اللي هي الجمع في الضرع، كتصريه اللبن في الضرع، جمع اللبن في الايه؟ الضرع، معروف كده قبل بهيمه الانعام، قبل ان تباع في ناس تروح ايه؟ تربط ضرعها بحيث ان هي لا تحليبها مثلا مده ايه؟ يومين او ثلاثه، بحيث ان ضرعها يمتلئ فيوم البيع انها كثيره الايه؟ الضر، واخد بالك؟ طبعا هو شاف كده فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني وهي مسرورة فهو بخير النظرين، يعني إن شاء طبعا إيه بخير النظرين بعد أن يحلبها بعد ما يبان حجم ضرعها حقيقي، واخد بالك، إن شاء أمسك خلاص أنا رضيتها بهذا الأمر، وإن شاء ردها وصواعا من تمر. في فوائد متعلقة بالحديث ده وبموضوع تصرية اللبن، واخد بالك، يقول ابن قاسم حاشية على شرح الزاد، واخد بالك، نعم، يقول ابن القيم بيقول ان هذا الحديث اصح من حديث الخرج بالضمان. انت عندك الحديث ده، طب ما انت عندك ايه اللي بيخرج، خلي بالك من الجزئيه دي مهمه جدا وهي فائده عزيزه يعني تشد لها الرحال. انت الخرج بالضمان، يعني انت اللبن اللي بتحلبه مقابل الضمان بتدفع ليه مقابله، واخد بالك. فشوف بقى قال لك مع انه هو ابن قاسم بيقول مع انه لا منافاه بين الحديثين، اصلا الخراج هو اللي بيحصل في ملك المشتري، ما احنا قلنا بينتقل بمجرد العقد بينتقل السلعه للمشتري، فبيجي اللي بيحدث ده ماء لملكه، مش اتكلمنا عنه في اتكلمنا عنه قبل ذلك، يجي ده ماء في ايه ملكه، يجي اللبن ها اللي انت بتحلبه بعد ما تشتري حتى تعلم انها مسردة ملكك، هو ده الخراج بالضمان. لكن اللي انت واخد لك جداء اللبن اللي كان موجود في الضرع قبل ان تشتريها، هو ده جزء من المبيع، ده ما حدثت في ملكك انت، هو ده اللي بتدفع عنه صاع من الايه من التمر. واضح كده؟ الصاع ده ليس عوضا عما حدث، بل عوض عن اللبن الموجود في الضرع وقت الايه وقت العقد. الشرع قدره خلاص، واخد بالك، هو طبعا دخل اللبن ده في اللبن ده اختلطوا ببعض ومش هتقدر تعرف قدره، فقطع للنزاع قدره الشارع. واخد طب ليه ما قدروش بلبن، ليه ما رضلوش المثل، ما ده مثلي ما تقدرش تقومه، لما يكون شيء مثلي وبمثله ممكن نخش بشبهة ايه ربا، واخد بالك، مثلا قلنا دي اجناس ربويه خش بشبهه ايه ربا، فقال لك قدره بغير جنسه، تمام، واخد بالك، عشان كمان مش هيجي في تقابض على طول، ايوه طبعا، واخد بالك، وهيختلف مش هنقدر نقدره، واخد بالك، بيقول لك قد يفضي الى الربا فراح قدره بشيء تاني خالص، واخد بالك، وانتهى الموضوع. طبعا هيرد معاها صاع تمر سليم، ما يجيبلوش تمر رضيع، لازم يقبله، واخد بالك. ممكن يقول قيمة الصاع تزيد على قيمة المسرة، على قيمة الشيء نفسه، ما لناش دعوة، انت هتردها ترد معها صاع من الايه التمر الجيد، واخد بالك، التمر السليم، واخد بالك، حتى لو نقصد قيمته عن قيمة اللبن، لا، الحديث بيقول فيردها يردها مع صاع من تمر، سواء كانوا اغلى من المسرة او اقل من اللبن، يجي ايه لا كلام لعموم الايه الحديث. المذهب بيقول لك فإن لم يجد المشتري التمر عليه قيمة التمر موضع العقد، يجي محل الوجوب في المكان ده يشوف التمر كان بكم، هنا يعني بتختلف في البلدان، لا انا اشتريتها في المكان ده التمر هنا بكم بكذا، يجي انت خد الايه، يجي ده محل الايه الوجوب. لو هو لو اتلف شيء في المكان ده يجي عليه قيمته في نفس الايه المكان، يجي كذلك ايه. يجي احنا قلنا الحلب اللي هو تجدد عنده هو لا هيرده ولا هيرد بدله، لان ده الخراج بالايه بالضمان، بالضمان، وده حدث في ملكه، ويرد مكان قبل تلك، ايوه. طيب لو هو قاعد يحلب اللبن اللي هو بتاع التصرية ده وبيشيله، واخد بالك، وشاله ولم يتغير بحموضه ولا غيرها، يرد بقى صاع من طول يرد اللبن ده، لا يرد اللبن ده، ولازم البائع يقبله، يجي هو قاعد يحلب وما شربش وشاله في مثلا في اي مكان مثلا ثلاجه ولا اي شيء بحيث انه ما تغيرش، واخد بالك، ولا تحمض ولا اي شيء، وبعد 3 ايام عرف حجم الضرع بتاعها راح مرجع له الايه خلاص اللي هو ده كشربه، لكن ده بتاع التصريح شاله، واخد بالك، يجي لا شيء عليه، يجي يرده ويلزم البائع قبول ولا شيء عليه، لان الاصل اللبن هو الاصل والتمر ده بدل، وجد الاصل ما ينتقلش الى الايه البدل زي اي شيء مع اصل مع بدل واخد بالك يعني هو مثلا بيقول لك ده كمان زي ايه مثلا اشترى شيء مصراه وقبل ما يعرف ان مصراه ولا شيء راح ردها هنقول هتصع من طمر هو خلاص لما انا مش عايزها راح ايه ردها بعيب ولا اي شيء راح ايه ردها واخد او هو ما حلبهاش وراح راجل اعترف له اعترف له انها مصراه قال له خلي بالك انا كنت مصر او في اتنين شهود قالوا ده مصراه ده بيصر راح قال له خلاص انا مش عايزها ولا حلب ولا حاجه قفذر ولا اي جدي زي دي لكن لو ثبت ان اللبن تغير بالحموضه او غيرها يبقى طبعا لا نلزم البيع بالايه بالقبول واخد بالك يبقى ده نقص الحموضه ده نقص في يد المشتري يبقى كانه اتلفه يبقى عليه ايه الضمان ايه خلاص يبقى هو في الحاله دي عليه القيمه لا ده عليه التمر واخد بالك الحديث عليه الايه لو يرجع لل عليه التمر صاع من ايه من التمر اول ما يعلم المشتري بالتصريه بعد ما يعلم يقعد 3 ايام واخد بالك ان هو يمسكها بلا قرش خلاص رضيها خلاص او يردها مع صاع من ايه من تمر كما تقدم في الايه الحديث جاء 3 ايام بعد الحلب بعد ما يعلم انها مصرة يقعد 3 ايام يشوف حجم الضرر الحقيقي بعد كده له الايه الخيار طيب لو لبن المصراه صورة عادة لها سبحان الله بهو رجل فعل هذا الأمر يغر بها المشتري لكن هو هي بعد ذلك بدأت تحلب كثيرا وقد عادتها مفيش خيار لأن الضرر ومفيش ضرر خلاص وهو عرف أنها مصراه لكنه خلاص كده كأنه إيه ارتضى حتى لو كانت مصراه بل هذا أولى طب افرض واحد مثلا حصة التصريح في غير بهيمة الأنعام زي الأمة أو الإتان أنثى الحمار وعرف انها مصره واخد بالك اشترى اما مثلا بحيث انها ايه ترضع اولاده فوجد ان هي ايه قليله اللبن مثلا ولا بتاع وان كان برضو ايه مصره ما بيحلبهاش الراجل ما يخليهاش ترضع وايه حتى امتلئ ضرعها بعد كده طب هنا هيردها لكن لا يرد معها شيء ليه هو بيقول لك اصلا اللبن ده لا يعطف عنه لبن الاتان واللي واخد بالك لا يعطف عنه لان كان في الفروع واخد بالك بيقول هم قالوا كده لكن هو ليه قيمه واخد بالك فخلاص هو اتلفه يجي عليه قيمته واخد بالك يجي ايه يرد معه ايه قيمته زي ايه تاني زي تحمير الوجه وجه الجاريه يجي زي التصريه تحمير وجه الايه الجاريه واخد بالك تبان جميله ومثلا انه يسود شعرها ان يقول لك ان ده شعرها صفته كذا ممكن يكون شعرها اشقر شعرها ابيض يروح يسوده عشان ثمنها ايه يزيد واخد بالك ممكن يكون ده يدل على القوه واخد بالك مثلا يعني واخد بالك التجعيد ده يعني الشعر الجعد اللي فيه التواء وانقباض مش واخد بالك مش مش مش مفوق مش تفلفل وامتداد التواء وايه وانقباض واخد بالك فممكن انت كده تروح انت تجعد حتى لو شعرها صبت يعني ناعم كده ما بس يقول لك طب الشعر الناعم ده هو اللي يغلي لا الشعر واخد بالك الجعد يدل على قوه البدن الصبت يدل على ايه انا ضعف البدن فهو عايز يهم ان ايه بدنها قوي فيجي الجعد واخد بالك هو الايه اللي هو الناعم كده يكون واخد بالك لكن هو ايه يعمل فيه التواء وانقباض كده بحيث ان يقول لك ايه ده قوي واخد بالك يبقى بدنها ايه قوي ممكن واحد مثلا هيبيع في راحه واخد بالك ساجه مثلا بتدور بالراحه فيجمع الماء فيها واخد بالك اول ما تيجي ايه يشغلها الراجل عشان يشتري يروح دافع الماء فتدور بسرعه يهم ان دي ايه كثيره الايه النزع واخد بالك ممكن واحد معاه صبره من طعام كده اهو يحسن لك الوجه بتاعها زي النبي لما حط شاف الطعام كده ضرب ايده بلل صاحب الطعام نعم من غشنا فليس منا واحد مثلا النساج يروح يعمل لك وجه الايه الثوب كده ايه يصنع بطريقه جيده بحيث ان ده يحط على الايه الوجه واحد مثلا اسكافي مثلا اللي هو احنا بنسميه صنع الاحذيه, يجيب لك كده ايه وجه المتاع اللي يدس عليه مثلا حذاء ولا اي شيء, يروح يسقله كده وتخليه كده ايه يلمع ويجليه كده بحيث ان يقول لك ان ايه ان ده جيد بحيث انك انت ما تبصش ايه تحت. يعني المهم ايه كل هذه الامور اللي فيها ايه تدليس, واخد بالك كل هذا يحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. طيب خلي بالك بقى في امور ممكن تحصل ومش هيبقى له رد بالتدليس. مثلا واحد علف دابة وراحت ايه خواصرها امتلأت, وهي لما تاكل كتير كده تبص لاقي ايه بطنها تمتلئ كده, فالمشتري يظن ان هي حامل وما قالوش انها حامل. او جاب مثلا بيبقى عبد راح مسود لك الالم بتحط عليها حبر, واخد بالك, او راح جاب كب حبر على ايه سكب حبر على ثوبه, او عشان يظن ان هو ايه كاتب مثلا لانه غلام ده بيكتب, او يظن ان هو حداد ليه صنعه, واخد بالك, او تكون الشاء كبيره الضرع خلقه, فيقول لك دي كثيره الايه اللبن, هو ما هو كده ايه هي خلقتها كده, هو ما تدخلش يعني ما فيش فعل, مش احنا قلنا اخفاء عين او فعل او قول ليه, هو ما عملش اي شيء, هو علفها كتير ممكن عشان حجمها يزيد, لكن هو ما قالوش انها ايه حامل, فهو الخداع جات ان هي ايه حامل, واخد بالك. خلاص يبقى اذا هذه الامور واخد بالك ما فيهاش ايه, لانه يقول لك طب مثلا الغلام اللي هو سود ايده, او يقول لك ما ممكن يكون هو دي ممكن تكون علامه ان هو مثلا غلام لكاتب, صح احنا قلنا ان هو كاتب انت ظنيته كده, ممكن يكون غلام لكاتب او يلعب بالايه بالحبر, واخد بالك, فانت حملته على ان هو كاتب ده من باب الظن فلا يسود به الخيار. ويثبت للمشتري, يقول المتن ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البيع بلا قصد. تمام, يجي يثبت للمشتري الخيار خيار الرد ان لم يعلم به, واخد بالك, او انه يمسك, يعني انه خير بين الرد وبين الايه الامساك, وده الدليل على كده ايه حديث الايه التصريه, واي شيء من اللي قلناه واخد بالك يلحق بالايه بالتصريه بالتدليس الايه التصريه, واخد بالك. طيب حتى لو حصل التدليس من البيع بلا قصد مثلا هو حصل شيء هو ما يقصدش منه التدليس, مثلا يجتمع اللبن في الضرع من غير قصد, واخد بالك, هنا في المذهب يقول لك ايه حصل عليه غبن هو ما يقصدش, واخد بالك, او ممكن يكون شعرها تسود بشيء وجع عليه, او حصل فيه شيء فعمله له هو ما يقصدش انه يدلس عليه بيعالجها من كذا, واخد بالك, فيقول خلاص ادام فيه عيب كده حتى لو بلا قصد قليل ايه الخيار, يعني انا ما حمصحت المشتري اخد بالك, لا في ضرر وجع عليه فلي ايه نلحق الضرر, لكن هو في ممكن وجهه يحمر من الخجل او من التعب, هو ما يقصدش تحمير وجهه بقى, واخد بالك, جف هذه الحاله ملهاش خيار, ملوش خيار, يعني في الجزئيه ديت يرجح الصنعاني وغير المرداوي وغيره, واخد بالك ان هو ان كان تحمير الوجه لخجل او تعب يبقى هنا ما يثبتش بيه خيار الايه التدليس حتى هنا بدون قصد, لكن وما يثبتش, دي حالات ايه حاله خاصه, لكن اي شيء تاني حصل بتدليس ولو كان بلا قصد فايه يلحق بالتصريه ويسود به الايه الخيار. طيب خيار التدليس ايضا يكون على التراخي كخيار العيب, واخد بالك, ايضا ده فيه ضرر حصل على المشتري, واخد بالك, يبقى ايه الشاي المصرى يخير فيها 3 ايام, واخد بالك, امسكها او يردها وسع من ايه من تمر. طب هو عالم المشتري بالتدليس, طالما انه عرف مثلا يكون ايه واحده حاطط لها في وشها احمر بودره باين معروف حط احمر في الوجه باين ان ده مش خلقتها كده, فده ايه هو بيجملها طالما فيش عيوب تحتيه ولا جلد متقرح ولا اي شيء واخد بالك يجي هنا ما يقولش يبقى خيار التدليس انت اوهمت ان خدودها حمراء. طب لا ما هي باينه ايه الوجه كده مصبوغ اذا إيه اذا علم بالتدليس واخد بالك فلا خيار له لانه دخل في الامر على بصيره يجي احنا بنرفع عنه الغرر هو عرفه من الاول بس لو رضاه يعني هو من الاول عند الشراء عارف لسه اصلا هو من الاول عارف علم به واخد بالك. طيب بعد ما عرف بالتدليس راح تصرف فيه بقى خلاص يجي كده ايه يجي امسكه واخد بالك ويتعذر الايه الرد وبطل الايه الرد طالما ان هو بعد ما عرف تصرف فيه يجي هنا لا ايه يتعذر الرد وما ليس له ايه خيار. وده كان اخر الكلام في هذا الخيار. نكمل في المره القادمه باذن الله تعالى كلام على خيار العيب. أقول قول هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.